أبناء عمه، مع أقاربه، مع الشباب، تلطفه معهم. يمر مثلا مجموعة شباب ويلعبون كرة، وهو مثلا إمام المسجد، قال يلا يا شباب ناولوني، وجاء ووقف ورفع رجله وشات شوتين ومشى. بكرة هذا لما يمر يقول يا شباب تعالوا صلوا معنا، يقبلونه، صار صديقهم. قل مثل ذلك في المدرس مع طلابه، إذا استطاع أن يدخل معهم مع حفاظ على هيبته وعلى شخصيته، لكن استطاع أن يدخل معهم. هذه الأساليب هي التي تجد أنها تؤثر في الناس فعلا، ويستطيع الإنسان بإذن الله إذا نصحهم أو تكلم معهم أن يقبلوا. كذلك في تعامله عليه الصلاة والسلام حتى مع الكفار، كان تعاملا فيه من الأخلاق العالية الشيء العجيب. بحثت في سير الصحابة، ما وجدت ولا صحابي واحد قاطع أهله لما دخل في الإسلام، ولا صحابي واحد. يعني يقول فلما دخل في الإسلام مثلا هجر أباه، ولا هجر أمه، أو مثلا ترك إخوته، لا، ولا صحابي واحد كان قاطع أهله لأني دخلت في الإسلام. لا، الإسلام ما يقول لك قاطع أهلك، يقول لك زرهم أكثر وخالطهم أكثر وعاملهم، كن كريما معهم أكثر إذا دخلت في الإسلام، حتى تبين الإسلام خلاني إنسان أحسن وأحسن وأفضل وأكمل وأقرب، ولم يجعلني الإسلام أبتعد عنكم، إنما قربني إليكم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقفل الباب في وجوههم، لا، كان يتعامل معهم بالرغم أنهم كانوا يكيدون له. وإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، يجون قريبين منه ويصارخون ويتكلمون بصوت عالي حتى الناس ما يسمعون القرآن، ومع ذلك يتبسم ويتلطف ويكيدون، وكذاب وساحر وكاهن ومجنون، ومع ذلك يتلطف ويقولون لا تغشنا في مجالسنا، ومع ذلك يمرهم في مجالسهم. وكان يقدم الهدايا ويقبلها. أهدى صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس اللي هو حاكم الإسكندرية في مصر، وأهدى المقوقس إليه هدايا. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف، لما ذهب لدعوة أهل الطائف وأبوا وحصل ما حصل، لما أغروا سفهاءهم ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وصل عليه الصلاة والسلام قريب من مكة، فرآه المطعم ابن عدي، وكان المطعم كافرا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أنه جاي من مشوار طويل ومن الطائف، وأن دخوله إلى مكة خطر عليه بعدما توفي أبو طالب عمه اللي كان يحميه، فقال المطعم ادخل في جواري أبد أنا أحميك. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا الله لا يحوجني لك، أنت كافر ابن كافر، أدخل بعد أن تحميني؟ لا، ما دام بيقدم لي هالخدمة يا مرحبا، وش المشكلة؟ ادخل في جواري أدخل في جوارك. ودخل في جواره المطعم، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم معه، وقال المطعم هذا الرجل في جواري، ما أسمح لأحد يتعرض له بأي شيء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. كان يتعامل حتى مع الكفار مثل التعامل، صح لكم دينكم ولي دين، لكن مع ذلك ما يمنعني أجلس معك وآكل وأشرب وأتلطف وأشتغل معك في تجارة. يدعوه عليه الصلاة والسلام في خيبر، تدعوه امرأة يهودية إلى طعام، يستجيب لها، صح أن اكتشف بعدين وضعت له السم، لكن استجاب. يمرض غلام يهودي، يروح يزوره. أنت اليوم قد يشتغل معك أشخاص غير مسلمين، إذا مرض تذهب وتزوره، بين له الإسلام، ترى ما يقول لي أقتله وافعل به، يقول لي ارحمه وتلطف معه. مرض أبوه وقال لك والله أبوي يحتاج إلى علاج، وأنا راتبي كلها أرسلته للعلاج، تقول تفضل هذه 500 ريال، أيضا اشتري بها دواء لوالدك. والده طيب يقول الله ثالث ثلاثة، ولا يسجد، ولا يقول بوذا ربي، ولا البقرة هي ربه، ولا، ومع ذلك لأجل أنك تجذبه إلى الخير. دائما إذا أردت أنك تقرر كيف أتعامل مع هذا الكافر، ولا مع هذا أي إنسان، حتى لو مسلم ولا عاصي ولا طائع ولا غيره، كيف أتعامل، أترطف ولا أشد ولا، تخيل هذه قاعدة، تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانك كيف كان سيتعامل. أنت الآن موظف وعندك واحد ضايق صدره وغير مسلم، وقال لك والله أنا ابني مريض وأرسلت 5000 قبل كم يوم لعلاجه، وصاروا يحتاجون 2000 زيادة، كأنه يقول لك ساعدني،